جدد حياتك من أولها لآخرها وعرف حقوق عليك اليوم مطلوبة النفس لا من نست واجب ذكرها بيات حق من الله فينا مكتوبة بيات حق من الله فينا مكتوبة لا تتعب الراس بالدنيا ودوائرها واحسن ظنونك وجدد وعلن التوبة إنك لازمين على الطيبة تسخرها والجار جارك وغصبا تحفظ عيوبة غير حياتك ومن غيرك غيرها والخير واضح ولا حد ضيع دروبة جدد حياتك من أولها لآخرها وعرف حقوق عليك اليوم مطلوبة النفس لا من نست واجب ذكرها بيات حق من الله فينا مكتوبة جدد حياتك من أولها لآخرها وعرف حقوق عليك اليوم مطلوبة النفس لا من نست واجب ذكرها بيات حق من الله فينا مكتوبة بيات حق من الله فينا مكتوبة